نشرة الأخبار. نص نهار على نفزوا فم، مرحبا بكم. من أخبارنا المحلية، وعلى خلفية رفع دعوى قضائية بحق كل من مدير إذاعة نفزوا فهمي البليداوي ورئيس فرع رابطة حقوق الإنسان السيد الطاهر الطاهري لتعاطيهم في مسألة تعطل الخدمات بقسم الاستعجالي يوم عيد الفطر وامتناع الأطباء عن العمل رغم وجود حالات خطيرة تستدعي التدخل السريع، عبر عدد من الإعلاميين وصحفيين الناشطين بالجهة في بيان ليهم يوم أمس السبت 10 سبتمبر 2016 عن رفضهم الزج بالقضاء في قضايا تتعلق بحرية التعبير وممارسة العمل الإعلامي، مشيرين إلى أنه حق الرد مكفول للمواطن أو مسؤول يرى أنه قد تعرض للثلب أو التشهير من قبل أي مؤسسة إعلامية. هذا ولقي البيان مساندة عديد المنظمات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني على النطاقين الجهوي والوطني، على غرار الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الإعلاميين من خارج الولاية. نظمت جمعية حماية واحد جمنة مساء أمس السبت 10 سبتمبر 2016 اجتماع بساحة العين بجمنة ضم أهالي القرية للنظر في المقترحات اللي قدمتها السلطة التونسية فيما يخص مصير هنشير ستيل. وفي تصريح لنفزاوة أفام أكد رئيس الجمعية السيد طاهر الطاهري أنه رغم انسداد الأفق والحلول عند لقائهم بكاتب الدولة لأملاك الدولة وشؤون العقارية مبروك كرشيد، فأنه الأمر كان غير ذلك مع وزير التنمية الفلاحية وكاتب الدولة للتنمية الفلاحية، حيث تم عرض عدد من المقترحات والحلول اللي تم طرحها على أهالي جمنة في الاجتماع للنقاش فيها وإبداء الرأي. هذا وقال الطاهري أنه باش يتم عرض مقترحات جلسة الأهالي في اللقاء القادم مع الجهات الرسمية. نعقد اجتماع عام في ساحة العين في جمنة مع مواطني البلاد للنظر في المقترحات اللي قدمتها السلطة التونسية لجمعية حماية واحد جمنة. ما يخفكمش هالمدة التالية مشان قبلنا وزراء أملاك الدولة ووزراء الفلاحة، وزير الفلاحة كاتب الدولة لأملاك الدولة وكاتب الدولة للفلاحة، كما قبلنا الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين المتبنين إجمالا موقفنا على الأقل الاتحادين. إذا كان لقينا رأي ما عجبناش مع سيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة، فإن الأمر تحلحل نسبيا مع السيد سمير بالطيب وسيد عمر الباهي كاتب الدولة وزير الفلاحة، وخرجنا بمقترحات أنا قدمناها لأهالينا في جمنة ولهم سديد النظر. إحنا أعطيناهم الإعلام وهم تو قاعدين يتفاوضوا حول المقترحات اللي باش نرجع بها للسلطة مباشرة بعد العيد. وفي نفس الإطار أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة قبلي زهير المغزاوي اليوم لحد أنه قضية هنشير ستيل أصبحت قضية رأي عام، مؤكدا على أنها تجربة نموذجية لجمعية حماية واحد جمنة، وطالب المغزاوي أهالي جمنة بإقامة البتة واعتبار إيقافها اعتداء على كل من اجتهد وعمل على تطوير هذه الواحة. يعني هي قضية الباهي فيها أنها ولد قضية رأي عام، عاش قضية بتاع جمنة وبتاع قبلي، لأنه ثم تعاطف كبير مع القضية بتاع الجمنة في الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي في برشا ناس يتصلوا حتى من خارج تونس، يعني لأن اللي صار هي أن تجربة نموذجية. هذه ضيعة كانت بين ظفرين ملك الدولة، كراتها الدولة لبعض المستثمرين بخسة كما كان يكري النظام السابق، كما كان يهدي في الأرض متاع البلاد لأصدقاء والمقربين منه. جات الثورة استردوا أهالي جمنة أراضيهم على عكس ما يمكن ما كان متوقع في برشا بلايس، هما أونتر بارانتيز الدولة تحكي على الأراضي المنهوبة، هذه ممتلكات استردت من أهالي جمنة وتم تطويرها، عملت 150 موطن شغل، كانت تغرس ب 500 مليون لماكسيموم في 2010، وصلت مليون البتة جديدة باش تتعمل نهار الأحد، السعر الافتتاحي 1.6 مليار. الجمعية فيها تقريب كل الحساسيات الممثلة في جمنة، تصرفت في المال بكل شفافية وعندهم كوميسار وكونت يعني مراقب حسابات، حافظت على وحدتها، عملت مشاريع ربما الدولة التونسية 60 سنة ما عملتهاش في جمنة، كما سوق التمر المغطى، كما قاعات في المكتب إلى آخره يعني. فاليوم جات الدولة بحجة ضيعتها ملك الدولة وبحجة أن الحكومة الجديدة على الأقل هذا اللي سمعناه في اللقاءات اللي تمت تريد أن تسترد أملاكها المنهوبة بين الظفرين، فجات الضيعة جمنة تطرح أكثر من سؤال علاش بالسرعة هذه وقت اليوم خرجوا البتة للبتة المفروض تلقى نهار التعاد. كتابة الدولة لأملاك الدولة عملت قضية لإيقاف هذه البتة. أنا البارح مشيت بعد الجماعة جبنا قلت لهم أعملوا البتة، ما نجم يعملكم حتى شيء، أعملوا بتتكم هذه لأن هذا اعتداء على الناس، خدمة 5 سنين تجتهد وين هي الدولة طيلة 5 سنوات. كما أكد المغزاوي على أن جمعية حماية واحد جمنة سعت في عديد المرات إلى تسوية الوضعية القانونية للواحة، ولكن لم تلقى أي تفاعل من الجهات الرسمية اللي كانت تماطل وتؤجل في كل مرة الخوض في هذا الموضوع، واستغرب اتخاذ الحكومة الجديدة لهذا القرار بهذه السرعة مشددا على أن هبة الدولة لا تفرض بالقوة. أنا شاهد على حاجة على الأقل، هذه الجمعية حاولت وأنا كنت معهم في برشا مناسبات، منها مرة جاءوا لتونس وقبلتهم، تعملت لهم موعد مع رئيس ديوان رئيس الحكومة سي الحبيب الصيد وعطوا ملف وداروا على الناس كل في إطار محاولة تسوية الوضعية، لكن في الجهة المقابلة ما كانش ثم استجابة، كان ثم المبالاة خلي كاكا تو نشوفوا تو نتفاهموا تو كذا، وفجأة يجوا زعما باش يطبقوا هيبة الدولة. وهيبة الدولة طبعا احنا ديما نقولوا في الكلام هذايا، هيبة الدولة راهي مش بهب الحكاية هذه، هيبة الدولة بعدلها، هيبة الدولة كتقدم للناس تو تحترم. أما إذا كان يعتقدوا أن هيبة الدولة باش يفرضها بالعصا وكذا راهو انتهى الموضوع هذايا. وكلاش أنا قلت لهم أمس أعملوا البت نتاعكم، لأن الناس اللي تتصور اليوم جاية تعتقد أن هو جلس في المكتب نتاعو وبجرد قلم ولا بقرار وترشنو باش نحبسوا الدنيا، راه ماكش قادر تحبس الدنيا وماكش قادر تعمل حتى شيء. عبر إذاعتكم نوصلها لي هو لكل الوزراء وبما فيهم رئيس الحكومة، راهو بالطريقة هذه ما نجموش نحلوا المشاكل، نحلوا المشاكل بالحوار ونحلوا المشاكل نوجدوا الحلول الوسط، حتى حد ما يحب الناس كل تحب هيبة الدولة والناس كل تحب القانون يرجع والناس كل تحب دولة قوية، مش فقط قوية بقراراتها الزجرية ولكن بالطرق هذه. بعد 5 سنوات نجوا احنا نحبوا نجروا بجرد قلم نفسخوا الوضع هذا، راهو باش يتم هذايا. دونك من المستحسن الناس كل وانا راجعين بعد العيد الحوار ان شاء الله، في الحوار هذا نتقدموا ونلقوا حلول ترضي اهالي جبنا وما تعتديش على القانون وما تعتديش على الدولة. احنا هذا هو حاجتنا معناتها. أكد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي عبد الفتاح الرنان أمس 17 سبتمبر 2016 أن ولاية قبلي تعتبر نظيفة من داء السل اللي يصيب أساساً الأبقار، قائلاً بأنه مرض قديم ومتواجد في كافة الولايات. وأضاف الرنان في مداخلة عبر نفزاوة أفام أنه آخر استقصاء لهذا المرض في ولاية قبلي كان في شهر جويلية 2016، وأنه من جملة 450 رأس من الأبقار المتواجدين في كامل ولاية قبلي عثر على 4 أو 5 رؤوس فقط مصابة. تم بولاية قبلي تكوين فريق عمل جهوي للمراقبة الاقتصادية يضم كل الأطراف المتدخلة لمتابعة الأسعار وسير التزود بالفضاءات التجارية الكبرى استعدادا لعيد الأضحى والعودة المدرسية. وفي إطار الاستعداد للعيد زاد أصدر السيد عبد الله عزيز رئيس إقليم قبلي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بلاغ تلقت إذاعة نفزاوة نسخة منه تضمن طلب الشركة من المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة بخزن كمية من المياه لاستعمالها في حالة تسجيل اضطراب أو انقطاع للماء خلال الفترة الصباحية لنهار العيد نتيجة لارتفاع الاستهلاك ومحدودية الموارد المائية خلال هذه الفترة حسب نص البلاغ. اختتمت مساء السبت 10 جويلية 2016 فعاليات دورة الشهيد حاتم بالطاهر السادسة لكرة القدم المقامة بدوز بحضور المندوب الجهوي للرياضة والشباب السيد رفيق بن عامر وأخ الشهيد السيد الفاضل بالطاهر. وفي تصريح النفزاوة أفام قال السيد الفاضل بالطاهر أنه هدف هذه الدورة تقارب الأجيال ومزيد التعارف وتنشيط الجهة خلال فترة الصيف. وأضاف بالطاهر أنه هذه الدورة كان يقوم بها حي ولاد يحيى منذ عقود وكان الشهيد له دور فعال فيها سواء من خلال المشاركة أو بالدعم المادي. وبعد استشهاده سنة 2011 تم تسمية الدورة باسمه وعبر محدثنا عن أمله في إقامة الدورة القادمة في ظروف أحسن ومتطورة أكثر. اختتام فعاليات دورة الشهيد حاتم الطاهر الدورة السادسة هي في الأساس دورة قوم بها حي أولاد يحيى منذ عقود كان الشهيد له دور فعال فيها سواء بالمشاركة سنوية أو بدعمها ماديا وبالكرات ولغير ذلك من كان يخدم في فرنسا. لذلك ارتأى شباب الحي منذ استشهاده في 2011 تسمية هذه الدورة بتسمية الشهيد حاتم الطاهر. هي دورة طبعا لتقارب الجيال الجهة حي كلهم مزيد من التعارف وتنشيط الجهة في الصيف بهذه الدورة. هذه الدورة شاركوا فيها 12 فريق انتهت بانتصار فريق في كان في الروح الرياضية. وإن شاء الله نتمنى أن تكون الدورة الجاية في ملعب معشب معد في هذه المدرسة إن شاء الله. من أخبارنا الوطنية أكد اليوم رئيس البعثة الإدارية للحجيج التونسيين سليم بالشيخ أن الحجيج التونسيين بصدد أداء مناسك الحج في ظروف طيبة وأنهم بأيادي أمينة على حد قوله. وقال سليم بالشيخ في تصريح إذاعي أن الحجيج التونسيين وصلوا منذ الصباح إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. هذا ويذكر أنه 8300 حاج تونسي يؤدون حاليا مناسك الحج في البقاع المقدسة. دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها وبمناسبة عيد الأضحى كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واتباع السلوك الرشيد في السياقة واحترام قواعد السير والامتثال إلى أحكام مجلة الطرقات. وقالت الوزارة أنها تولت اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتوفير أفضل الظروف الأمنية الملائمة للتوقي من مختلف المظاهر والسلوكيات الإجرامية والمخاطر والتهديدات الإرهابية المحتملة. وجاء في البلاغ أنه بمناسبتي عيد الأضحى والعودة المدرسية تم تعزيز الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لدعم الانتشار الأمني وتكثيف الدوريات ومزيد أحكام تأمين الفضاءات العمومية الأمنية مع وضع مخطط نجدة وإسعاف وتنظيم حملات أمنية موسعة. قالت هيئة الحقيقة والكرامة أنه نظراً لكثرة المطالب الاستعجالية الواردة عليها، وخاصة وأنها تلقت أكثر من 1000 مطلب في ظرف 3 أيام الأخيرة، فقد استنفرت الهيئة جميع مواردها البشرية وتمكنت من التدخل في غالبية المطالب بعد أن استكملت دراستها في وقت قياسي. وطمأنت الهيئة الضحايا بأنهم مواصلين في مهمتهم في التعجيل بدراسة باقي المطالب بكل حياد وموضوعية وطبقا لمبادئ العدالة الانتقالية، وتطلب منهم مزيدا من التفاهم والتعاون في ظل الضغوطات اللي تعرض لها أعمالها. أخيرا تمكنت دورية حرس السواحل وأمن الموانئ بمصفاة الزاوية الليبية أمس السبت 10 سبتمبر من حجز قارب مطاطي على متنه زوز أشخاص، وتبين أنهم يحملوا الجنسية الألمانية، وأن القارب كان يحمل العلم الألماني والتونسي، حيث أنه انطلق من ميناء جرجيس البحري. هذا وقد حجز المركب في ليبيا لدخوله المياه الإقليمية دون إذن من السلطات الليبية. نهاية النشرة، مع تحية الطيب صوف، في أمان الله.